لو تصير شمسنا هذه سواد، لو تكون أرضنا كالمرماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظن أننا جمع وباد، قسما يلقوننا في كل واد، حينها ستعتلي رايات تلك رايات الجهاد. هل يرى النور كشمس أشرقت إلا من بعد ظلام نحن في الليل ولكن أبشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا بكم ببرنامجكم المتجدد الشام في أسبوع. نرحب بضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني، حياك الله شيخ الحبيب. حياك الله يا أبو عمر، يا أهلا وسهلا، وحياكم الله إخواننا المشاهدين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها في هذا اليوم المبارك، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما أننا نلقاكم في كل أسبوع في هذا البرنامج في الشام في أسبوع أن نلقاكم على السرور المتقابلين في جنات النعيم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أن تكون هذه الشاشة شاشة قناة السر الحر شاشة مباركة تبث من خلالها إليكم الفأل والأمل و الثبات على هذا الطريق بإذن الله رب العالمين. حياك الله شيخ. حلب تباد بسكوت العرب، هاشتاج وصل إلى الترند العالمي، هل هذا ما نستطيع تقديمه لحلب؟ طبعا لا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا حياكم الله يا أسادة حلب، حياكم الله أيها الأسد الرابضة في عرينها التي نكلت في النظام وأثخنت فيه، حياك الله أيتها الأم الصابرة الثابتة في حلب، حياك الله أيها الأب الثابت الصابر الصامد في حلب، حياك الله أيها الممرض والممرضة، حياك الله أيها المسعف، حياك الله أيها الدكتور والطبيبة، حياكم الله جميعا، حياكم الله أيها التجار، يا من تخليتم عن مرابحكم لأجل أن يعيش الناس في أمن وأمان، حياكم الله أيها القادة في قلب حلب، حياكم الله يا من تسيسون وتديرون أمور حلب اليوم. نظرت وتابعت إلى أحوال حلب في الداخل، إلى الصامدين إلى الثابتين، حياكم الله جميعا، حياكم الله أيها الإعلاميون الأبطال الأحرار في قلب حلب، تحية منا إليكم، فثبتكم الله وسدد الله رميكم وأراكم الله النصر بأعينكم. حياكم الله جميعا. حياك الله شيخي. السؤال الذي ذكرته طبعا لا، وبكل سهولة نقول لا، حلب تباد بسكوت العرب. نعم. هاشتاج كما تعلم وصل إلى ترند العالمي، يعني أن هذا الهاشتاج وصل في لحظة ما إلى أعلى حدث تم تداوله بين المسلمين. نعم. ولكن هذا الكلام بقدر ما هو أمر قد يقول الناس أن المسلمين تفاعلوا وقدر أن الإنسان يتفاءل فيه، إلا أنني دخلت يوما ما إلى هذا الهاشتاج فرأيت رقم واحد في ترند العالم، بما أنك ذكرت هذا الأمر الإعلامي، كان هاشتاج ريال مدريد. نعم. اثنين حلب تباد بسكوت العرب. نعم. لذلك نقول عذرا يا أهلنا في حلب، عذرا يا أهلنا في حلب، أن شبابنا وفتياتنا وإعلاميين يستغرقون في تحليل أحداث بالونة يركلونها بأرجلهم أكثر مما يتأملون ويتفكرون في حصاركم. عذرا يا أهلنا في حلب أن جيوشا عربية تقيم استعراضات وتقيم مهرجانات لاستعراض القوى، لو صرفت المبالغ على هذه الاستعراضات لفك الحصار لفكت. عذرا أهلنا في حلب أن قادتنا ما زالوا على خلاف وتفرق. عذرا أهلنا في حلب، والله إننا ننام وأنتم بين أعيننا، ونستيقظ وأنتم أمام مرآنا، نرى الصواريخ فوالله نتمنى أنها على أجسادنا لا على أجسادكم، نرى الرجال الذين يحرقون، نرى القلوب التي تنبض وقد خرجت من الأجساد، فلا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. عذرا أهلنا في حلب، فوالله إن المجاهدين لن يتركوا وسيلة إلا سينصرونكم بها بإذن الله رب العالمين. لا نملك إلا نفوسنا، وسنقدمها رخيصة لكم لنصرتكم ونصرة هذه القضية بإذن الله رب العالمين. عذرا أهلنا في حلب، لم يكتب الله لنا فك الحصار في الجولة الثانية، ولكننا نعدكم أن القضية قضيتنا ستبقى في المقدمة، وأن مصيركم مصيرنا، وأن آلامكم آلامنا. عذرا أهلنا في حلب، ولكن لنا طلب إليكم أيها الكرام، لا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله. يحاول النظام أن يلعب على وتر المعنويات فيهبط معنوياتكم، ويغني على وتر المرجفين فينشر الإشاعات، يقول سيخرج أهل حلب. يا مسكين أيها النظام، تقول سيخرج أهل حلب، يبدو أنك لا تعرف أهل حلب، يبدو أنك نسيت أن أكثر مجزرة مني بها الإيرانيين هي مجزرة حلب، يبدو أنك تعاميت أن أكثر الجنرالات قتلوا على ثرى حلب، يبدو أنك أغمضت عينيك أن أهل حلب عضوا على أرضهم. أما سمعت صرخاتهم وهم يقولون سنحيا هنا وسنموت هنا؟ حلب حلم لن يتحقق للنظام، سينقلب إلى كابوس مرعب بإذن الله رب العالمين. ليست القضية معركة أو معركتين ولا ثلاث ولا عشر ولا مئة، وأمام المجاهدون ألف خيار، من الأمام ومن الخلف ومن فوق ومن تحت وعن يمينهم وعن يسارهم ومن كل الطرقات. قد يطول الزمن، ولكن سيذوق النظام الأمرين. لأن كان النظام في داري الصغيرة التي هي منطقة محاصرة خمس سنوات لم يستطع أن يركع أهلها، وبعد خمس سنوات قتل منه الآلاف فيها وهي منطقة صغيرة، فما بالي ب350 ألف بطل وشجاع وأسد هصور في حلب. النظام يحاول يلعب على الوقت، يحاول ينشر المرجفين، يحاول يقول أن المجاهدين خذلوكم، إحباط للمعنويات، يحاول أن يحبط المعنويات. ولكن نقول والله إني أتواصل مع الأبطال في داخل حلب، كل يوم يخرج معسكر ويدخل معسكر، كل يوم يلتحق الشباب. صدقني بإذن الله سيفك الحصار عن حلب من داخلها قبل أن يفك من خارجها إن شاء الله، لكثرة المعسكرات والمخيمات وكثرة النافرين وإعادة التأهيل. والله الله لا يبقى شاب في حلب إلا ويلتحق. في حلب أقل شيء 40 ألف شاب، هؤلاء منهم ربما 20 ألف لم يلتحق، وسيلتحقون بإذن الله رب العالمين. وسينتصر أهل حلب، وسيخنع النظام، وسيخنص النظام، وسينتصر الحق، وسينهزم الباطل إن شاء الله، وسينصر الله عباده بإذن الله رب العالمين. فعذرا أهلنا في حلب، وإنا على العهد ماضون، وإنكم لمنصورون بإذن الله رب العالمين. أسأل الله أن يقر عيوننا برؤيتكم فاتحين مكبرين، وما النصر إلا من عند الله رب العالمين. اللهم آمين. حيفا تحترق، من الفاعل؟ الفاعل أيا كان، لكن الفاعل هي إسرائيل. قد تقول لي هل يعقل أن إسرائيل تحرق نفسها؟ أقول لا، ليس هذا القصد، لكن الفاعل في حرائق حلب هي سياسات إسرائيل، هي سياسات الصهاينة الذين اغتصبوا أرض المسلمين واحتلوها وقتلوا وظلموا وشردوا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الجزاء من جنس العمل، قاعدة، في تعامل رب العالمين سبحانه وتعالى مع عباده، أن من ظلم عوقب في الدنيا قبل الآخرة، أن من شرب الخمر في الدنيا شرب يوم القيامة من عصارة أهل النار، أن من سرق في الدنيا أكل في بطنه نارا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أن من ترك الصلاة في الدنيا قطع الله صلته به، وكذلك من أحرق بلدان المسلمين أحرقه الله، أحرقه الله. إسرائيل أقوى جيش بالعالم والجيش الذي لا يهزم، ومع ذلك تستنفر قوى العالم كلها لتطفئ الحرائق. شاهدنا طائرات المسلمين تلقي الحمم على العرب المسلمين وتلقي الماء على إسرائيل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه قوة الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال وقد أحسنت إذ وضعته بعد السؤال الأول، له علاقة بالسؤال الأول. من يقول كيف سننتصر، كيف سنفك الحصار، احنا عجزنا مرتين، أقول إن الذي أحرق جيش يسمي نفسه بالجيش الذي لا يهزم قادر على أن يحرق جيشا ضعيفا متهالكا. نعم. جيش بشار. نعم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. مشكلتنا أبو عمر أننا ما نعرف، أو نعرف ونتعامى عن قوة الله سبحانه وتعالى. مشكلتنا أننا ما قدرنا الله حق قدره. نعم. وما قدر الله حق قدره. مشكلتنا أننا تعلقنا بالخالق ما تعلقنا بالمخلوق ما تعلقنا بالخالق سبحانه وتعالى. ثمود لما عصوا الله سبحانه وتعالى ما أرسل الله عليهم جيش من البشر، أخذتهم الصيحة. ثلاث أيام ذلك وعد غير مكذوب، كانوا يقولون ذهب اليوم الأول، ذهب اليوم الثاني، ذهب اليوم الثالث، فلما جاء اليوم الرابع صرخت السماء وارتجفت الأرض وأصبح أمرهم في سفال. مشكلتنا ننظر إلى قوة البشر وننسى قوة القهار الجبار رب العالمين سبحانه وتعالى. نتذكر نقول جاءت الصواريخ الارتجاجية وجاءت القنابل الفسفورية والعنقودية، وننسى أن جبريل عليه السلام له 600 جناح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين كل جناح وجناح كما بين السماء والأرض، جندي واحد من جند الله سبحانه وتعالى. طيب تقول طيب لماذا لا يفك الحصار عن حلب؟ أين قوة الله؟ أقول يؤخر الله سبحانه وتعالى النصر لأسباب معينة حتى يأتي ذلك اليوم الذي ينصر الله به عباده، وينهزم من ينهزم، ويحبط من يحبط، وينتصر من ينتصر بإذن الله رب العالمين. نعم، حتى النيران الآن بدأت تصل إلى قرب المفاعلات النووية. صحيح، المفاعل النووي هي عقوبة رب العالمين سبحانه وتعالى. رأينا الفيضانات التي تصيب من ظلموا ومن طغوا سلسلة منذ أن أهلك الله سبحانه وتعالى قوم لوط حتى في بورما هز أرضين وغيرهم، يهلك الله سبحانه وتعالى أعداءه بقوته سبحانه وتعالى. ونعم بالله، إذا ثقتنا بالله كبيرة. خان الشيح على وشك الوصول إلى إدلب، ما هو سر هذا التصعيد، تصعيد كبير من النظام المجرم وحلفائه على مناطق حي الوعر والغوطة وحلب وبقية المناطق المحررة؟ طبعا هذا التصعيد الذي يحدث من النظام أمر مؤلم، وإذا لم ينتبه أهل السنة له فإنهم على خطر عظيم. دارية، المعظمية، قدسية، الهامة، اليوم خان الشيح، مناطق كثيرة تهجر، مناطق أهل السنة، وأهل السنة إلى الآن فيهم من يؤيد النظام الطاغية ويحاول أن يتغافل عن الحقيقة. هذا المسلسل جوابه أنه إذا لم نجتمع سنهجر جميعا إلى خارج الشام. جوابه أن القادة عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. جوابه أن المجاهدين أيضا عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. جوابه أن العوام أيضا عليهم أن يتقوا الله، أن نعود لله سبحانه وتعالى، ولا كل إنسان يلقي بالله مع الآخر. بعض الناس حتى يبرر نفسه دائما يقول القادة القادة. طيب وأنت هل قمت بدورك؟ هل أنت جاهدت في سبيل الله؟ القادة عليهم مسؤولية، والجنود عليهم مسؤولية، والمدنيين عليهم مسؤولية، كل إنسان عليه مسؤولية. هل أنت قمت بدورك، ولا أنت بس فالح ما شاء الله بالكلام على الناس وتناقل إشاعات، واليوم ليش ما سووا المجاهدين كذا، واليوم ليش ما فعل الناس كذا، وأنا جالس كأني أنا والله حكم مباراة وقيم اللاعبين؟ لا، أنت لاعب، أنت لاعب في هذه القضية ولك دور مهم. وما أجمل يعني مقولة وحكمة شهيرة، يقول كن كدور اللاعب لا دور الحكم، فإن دور اللاعب دائما يحاول أن يسدد الهدف، أما الحكم فهو يتصيد الأخطاء ويرسم الأخطاء. لا تمارس دور الحكم في هذه الثورة، مارس دور اللاعب. ما الهدف الذي قدمته في ثورتك؟ ما الهدف الذي قدمته لنصرة أرضك حينما غزاها الاحتلال من كل مكان؟ نعم، استهدفت قوات النظام عناصر الجيش التركي، أدى هذا الاستهداف إلى مقتل 3 عساكر أتراك، ما هي دلالة هذا الفعل؟ طبعا اسمح لي أن أوجه هذا الجواب للشعب التركي، لشعب تركيا جميعا، تركي وكرادي وجميع ألوانه وأعراقه. إلى متى ينتظر شعب تركيا وتنتظر تركيا ظلم النظام؟ إلى متى يبقى هنالك انقسام في تركيا في قضية الشأن السوري؟ حقيقة من خلال يعني متابعتي لقضية يعني أهلنا في تركيا جميعا، الأغلبية الساحقة مع التدخل العسكري ضد النظام السوري. هذا أغلبية ولله الحمد لله، ولا عجب، فشعب تركيا شعب مؤمن بالله، شعب تركيا قلبه ممتلئ بالعزة، عزة الإسلام. ومعلوم عن يعني هذا الشعب أنه آخر خلافة كانت يعني هي خلافة العثمانيين في التاريخ الإسلامي، كانوا يحملونها على أكفهم وعلى قلوبهم. ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظر تركيا لتتدخل عسكريا؟ ها هي اليوم تركيا ظلت تعاني من البككة معاناة طويلة جدا. متى انحلت القضية؟ حينما ملكت الجرأة وتدخلت وضربت البككة. لماذا لا تدخل تركيا بجيشها القوي على النظام السوري؟ هذا واجب. اليوم حلب تباد، وقلت قبل قليل حلب تباد بسكوت العرب، لا، حلب تباد بسكوت العرب والترك والكرد وجميع الأجناس وجميع الأعراق. حلب تباد بسكوت الإسلام. لابد أن تركيا كلها موقف واضح. اليوم من يرفض تدخل التركي ضد النظام السوري يقول، طبعا من شعب تركيا يقول، لا نريد أن ننقل المعركة إلى تركيا، إلى أراضينا. ها هو النظام يستهين أصلا بحكومة تركيا ويستهين بشعب تركيا ويقتل 3 جنود ولا يبالي. عدم حسم المعركة يؤثر على الأمة الإسلامية جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اتركوا الترك ما تركوكم، أي أن من اعتدى على الأتراك فإن ردهم دائما يكون قويا. هذا يعني من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وها هو اليوم النظام قد اعتدى، فليكن لكم موقفا حازما ضده بضرب طائراته. بطاريات الأتراك منتشرة تستطيع أن تضرب في عمق طائرات هذا النظام المتغطرس الطاغية الذي قتل من المسلمين ما قتل. اليوم أهل حلب أليسوا مسلمين؟ نعم. بلى أكيد. ألسنا جميعا نقول نحن نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لو أن القتل الذي جرى في حلب جرى في منطقة تركية، ماذا سيكون موقف الحكومة؟ ستتحرك، ستقيم حرب كاملة. هل نحن نهتم بالجنسية أهم من اهتمامنا بالهوية الإسلامية؟ يجب أن تكون الهوية الإسلامية. نعم. أكثر الهوية الإسلامية الأم. فيجب يا أخوة، يجب على يعني كل سياسي، كل عسكري، كل متابع القضية، يجب أن ينظر إلى أن ترك النظام، إن كانوا يسمون في العالم في المجتمع الدولي إرهاب وإرهاب، إن كان الإرهاب سيحرق المنطقة فإنما النظام السوري هو الذي سيحرق المنطقة بغباء، فإنما إرهاب النظام السوري هو من سيحرق المنطقة. فالله الله بالتخلص من هذا النظام وإعانة هذا الشعب المظلوم المستضعف. عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نصر المظلوم لا من خذله يا رب العالمين. حادثتين في الشمال السوري، حادثتين اغتيال لمجاهدين على الحواجز، ألا يجب محاسبة المسؤولين على هذا التقصير؟ أيضا حادثة في قلب مدينة إدلب، اغتيال أحد الشرعيين. طبعا بلى يجب محاسبة المقصر. حقيقة الحادثة التي جرت أمر محزن في حاجز، أنه أتى أحد يعني المعتدين أيا كان أحد المجرمين دخل على الحاجز وقتل كل من فيه. هذا حقيقة يدل على إهمال. كيف يأتي أحد يقتل خمسة ستة؟ خمسة ستة يقومون معركة. هذا لا يدل إلا على إهمال. لذلك حقيقة المسؤول عن هذه الحواجز يجب أن يحاسب. يجب أن يحاسب. مبدأ الحساب ثوابا وعقابا مبدأ نبوي. مبدأ نبوي. مبدأ إسلامي. الإسلام من أفطر في رمضان عاقبه الإسلام. من قتل نفسا حتى ولو بالخطأ عاقبه الإسلام بكفارة اليمين. من فعل جرما ومعصية عاقبه الإسلام. من حلق شعره في الحج عاقبه الإسلام بفدية وذبيحة. هذا مبدأ. فإذا لم يحاسب المقصرون سينتشر التقصير. وهذه مسألة يعني وجهها الإخوة القائمة على الحواجز. شيخي ألا يجب توحيد الملف الأمني؟ وهذه المسألة الثانية كنت أريد أن أقولها. الأمر الثاني يجب أن يتوحد الملف الأمني بأسرع وقت. وإلا لن نستطيع ضبط الأمن. ونحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. إذا لم يحدث التوحد كلي فلا أقل من التوحد الجزئي. المسألة الثالثة كل مواطن هو مسؤول أمن. يجب أن يكون لدى المواطنين حس أمني عالي جدا. فإذا رأيت أمر ترتاب فيه لا تقل هذه مسؤولية الأمنيين. لا فورا. أنت أبلغ الحواجز أبلغ كذا. قم بدورك. المسألة الرابعة يجب أن نعطي الحواجز الأمنية مجالها لتقوم بدورها. حقيقة كثير من الحواجز لما أسألهم لماذا لا تشددون في الحواجز يقول والله إحنا ما نشدد ننفر الناس. لا يا أخي كن حازما ولكن برفق. فتش الناس فتش السيارات تعامل مع الناس أوقف. لا مانع أن يكون لك خمس سيارات ست سيارات واقفة في الحاجز لكن الناس عندهم ردة فعل من النظام. مو أيام النظام كان هنالك طابور سرع على الحاجز تقريبا 50 سيارة 60 سيارة وينتظر الواحد على الحاجز ساعة ساعتين. هناك تذمر صار عند الناس تذمر من هذا التصرف. لكن هذا واجب شيخي. إلا أنه نفترق عن النظام بماذا؟ أن النظام كان يعتدي على النساء في الحواجز كان يؤذي النساء بالحواجز كان يتعامل مع النساء عفوا مع الناس بغلظة. أما الحواجز ينبغي لها أن تتعامل مع الناس بإحسان ورفق ولكن تفتش تنظر تدقق. فهذا من الواجب وهذه أمانة يسأل عنها صاحب الحاجز أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. وسائل إعلام لبنانية تعرض مقابلات مسيسة تثير الضغينة بين الشعب السوري والشعب اللبناني. هل هذا التصرف مجرد إثارة إعلامية أم هو يعني تابع لوقائع سياسية؟ طبعا لا ليست القضية إثارة إعلامية. نعم. لسنا سذجا حتى ننظر إلى هذا إلى هذا المقطع على أنه عبارة عن موقف إعلامي. نعم. أنت تعرف تقصد بالمقطع وتقصد بهذا الحدث الإعلامي أن وسائل إعلام لبنانية ذهبت إلى نساء لبنانيات وقالوا هل تقبلين بالشاب السوري؟ قالت لا أقبل. صح هذا المقطع. هذا المقطع أخي كريم القضية لا والله أنه في ناس لبنانيين ما يريدون الناس طبعا أنت تعلم أن الأسئلة نجلبها من الشارع طبعا يعني. طبعا نعمل لكن تصويت على الأسئلة لكن لابد أن نضع الناس الصورة الحقيقية. ليست القضية مقطع إعلامي عابر. لا القضية أن الروافض هذا المقطع ليس مقطع فن ولا إعلام. هذا مقطع سياسة. بل هذا مكر خبيث سياسي أراد أصحاب القرار في لبنان وصاحب القرار في لبنان هم الروافض. أرادوا أن يأخذوا خطوات جريئة ضد السوريين ضد الضيوف الذين نزحوا هربا من الموت والقصف. لكن يعرفون أنهم سيواجهون بماذا؟ بردة فعل شعبية. أهل لبنان أهل كرم أهل أصالة لا يقبلوا يا أخي أنه تؤذي السوري. ليش تؤذي السوري؟ الناس أكرمونا حينما نزحنا إليهم في 2006 وغيرها في حرب لبنان. نعم. فالروافض يعرفون هذا الشيء فيريدون أن لا يكون هناك ردة فعل. يريدون أن يهجروا المخيمات. يريدون أن يبنوا جدران عازلة على المخيمات. يريدون خطوات يريدون الزرع الحقد في قلوب. نعم. الشعب حتى هذه الخطوات لا تلقى رد فعل شعبي معاكس أثاروا الإعلام باسم الفن. يريدون يثيروا هذه المقاطع ضد السوريين. ثم السوريون ماذا يصنعون؟ يردون على هذا. ثم السوري يتكلم عن اللبنانيين لا أنتم اللبنانيين فيكم كذا وكذا بشكل عام. ثم اللبنانيين يردون على السوريين يشعلون الفتنة كما يشعلها الشيطان وإبليس فيثيرون الحقد والضغينة ثم بعد ذلك يتصرف الروافض. هذا المقطع وراءه قناة إعلامية، وهذه القناة الإعلامية وراءها سياسي، وهذا السياسي وراءه حكومة ظل. حكومة الظل هي حزب الله، حزب الشيطان، حزب الشيطان. انظر السلسلة كيف خرج هذا المقطع. الروافض يريدون أن يهجروا السنة في لبنان، السوريين لو قاموا بالتهجير مباشرة سيقوم الناس بقطع الطرقات، سيقوم الناس بالاعتصامات، سيقوم الناس بالمظاهرات. طيب ما الحل؟ تهيئ الشارع والرأي العام ضد الشعب السوري. كيف هيئ؟ لو جاء الروافض تكلموا قالوا السوريين، كان أهل لبنان بيقولوا لا يا أخي السوريين إخواننا، فما تكلموهم. ولكن ماذا فعلوا؟ أزوا السياسيين، يمدوا إخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصون، ثم السياسيين حركوا الإعلام، ثم الإعلام حرك من يشاء من بسطاء التفكير، وفي المقابل رد عليهم آخرون. لذلك أنا أدعو دائما الآن بعد هذه الحلقة، أدعو الكتاب السوريين إعلاميين ومغردين ومشاهير ومشايخ وقادة أن يكتبوا هاشتاج ووسم في الفيسبوك وتويتر السوريون واللبنانيون إخوة، هاشتاج اكتب منشور اكتب كذا، صدقني ان هذا يبطل مكرهم وكيدهم. ولا بد من تعزيز الاخوه بين لبنان وسوريا وبين هذين الشعبين الاصيلين العظيمين. نعم، خلال 48 ساعه اكثر من قتيل لقوات، اكثر من 100 قتيل لقوات النظام بينهم عميد خلال معارك حلب والساحل وريف حماة. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المعارك، يعني التي هي ملاحم. نعم. يعني هي ملاحم، يعني أرقت يعني جفونهم وقضت مضاجعهم. لا يمر يوم إلا وعميد وضابط وعقيد وجنرال في سوريا يرسل إلى جهنم وبئس المصير. وكلما زاد أمد المعركة كلما زادت الفاتورة عليهم، ولن يستطيعوا دفع الفاتورة بإذن الله. نعم، حياك الله شيخ. مشاهدينا الكرام، في الختام نشكر ضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني، أيضا نشكر قناتنا قناة السوري الحر التي أتاحت لنا الفرصة بعرض هذا البرنامج على الملايين من المشاهدين. انتظرونا في الحلقة القادمة يوم الجمعة القادم في حلقة جديدة من برنامج الشام في أسبوع، لنقل انتصارات وبطولات المجاهدين وبشائر النصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.